بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى ثناء كتاب الأدب. عند قوله باب المدارة مع الناس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام مسلم رحمه قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المداراة مع الناس. وبالسند المتصل إليه قال: ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه القوم وإن قلوبنا لتلعنهم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أذنوا له فبئس أخو العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه، أو قال اتقاء فحشه، أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله رحمه الله تعالى. هذا الباب باب المدارات، وبعض الناس ما يفرق بين المداهنة والمدارات، وبينهما بون شاسع. المدارات يعني مباحة بل تستحب أحيانا، والمداهنة حرام. وذلك المداهنة من الدهان هو تغطية وش، وذلك هو ترك جزء من الدين لأجل غرض الدنيا، لأجل الدنيا، هذا يسمى مداهنة. وأما المدارات فهو ترك جزء من حظوظ النفس المباح لأجل مصلحته، فهذا جائز، هذا يعني يتعين، يعني مدارة دار الناس، دارهم ما دمت في دارهم، أرضهم ما دمت في أرضهم، هذه كلها على معنى واحد، يعني معناه أنك تتنازل عن بعض حظوظ نفسك لإرضاء الناس، لا تتنازل عن دينك ولو جزءا يسيرا، فإن هذا مداهنة وهو حرام. المداهنة حرام، وأما المدارات فهو من عشرة الناس التي هي أحسن. قال وقال: ويذكر عن أبي الدرداء، ويذكر، وإنما أتى بصيغة التفريض لأن في انقطاع في سنده، ولذلك قالوا: يذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر بوجوه أقوام، أي لنضحك بوجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني معنى ذلك تلعنهم قلوبنا ونتبسم بوجوهنا لأجل يعني مداراة هؤلاء الناس. هؤلاء منافقون وذوي أعصاب القلوب المرضى، هذه نتعايش معهم بهذا. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أي من المنافقين، فقال: إذنوا له فبئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، بئس هذا هو الذم. قال: فلما دخل ألان له الكلام، ما شاء الله انبسط له وانشرح له، فقلت له لما خرج: يا رسول الله، قلت ما ما قلت أول بإساق العشرة بسبع العشرة ثم أرنت له القول. ولماذا أليس هذا متناقضا؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو قال من ودعه أي تركه معناه الناس اتقاء وحشه هذا هو شر عند الله فلا ينبغي أن أقول من شرهم ولذلك جمعت له بين مصلحتين. أول قال يساق العشرة أمر العشرة حتى يحذره الناس ويتقوا شره وهو غائب وهو خارج البيت فلما دخل أران له القول يعني وشرح له لماذا تأليفا له وإخماجا لشره لأنه إذا عمله بهذا يعني يكف شره. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ذيباج مزررة بالذهب فقسمها في الناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة رضي الله عنه فلما جاءه قال قد خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردانة حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسوري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. هذا إشارة إلى مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان حسن الخلق وأنه كان بدار كل صحابة كل أصحابه حسب أخلاقهم حسب ما اقتضي طباعته. فهذا على مخرمة نوفل هذا كان سيء الخلق وهو من مسلمة الفتح مؤلفة من المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية مزررة بالذهب أزرار لها ذهب فوزعها بين أصحابه لكنه ما نسي هذا الرجل وخبأ له يعني قباء مزررا بالذهب جنب. فلما سمع مخرمة قال يا بني اذهب إليه كيف يوزع وأنا غائب يعني الرجل هذا متغطرس يعني معناه أنه قال أنا غائب كيف يوزعه وأنا لم أحضر هذا غريب هذا غريب هذا. فقال فذهب به ولده إلى الباب فقال يا بني ادعوه يخرج. قال يا أبتي أنا نبي كيف أدعو لك لكأنه زميلك عين. قال لا أنت ليس مثلك ادعوه يخرج. المهم من الولد امتثل أمره فدخل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه حضر فلما سمع ذلك أخذ ذلك القباء الذي كان عنده وخرج به وواجهه وقال يا مخرمة قد خبأت لك هذا أبشر أبشر لا تخف لا تخف ما وزعته أنت غائب إلا ونصيبك محفوظ هذا هو. ثم وكان عمي بصره وجعل يريه أزراره قال ألمس ألمس ألمس هذا ألمس هذه طيبة حلوة هذه كذا ويريه محاسنه هذا كله من محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإلا من الذي يتدخل في شأنه ويقول له لماذا وزعته ولماذا لم تعطيه كذا ما أحد يسأله وما أحد يستحق عليه شيئا يجب عليه ذلك ولكنه كان حسن الأخلاق يعني كان يربيهم تربية مناسبة لحاله ولذلك قال خبأت لك. ولما قال رضيت يا مخرمة قال رضيت يا رسول الله قال رضي مخرمة رضي مخرمة كررها يعني فرح بها. نعم. وبه إليه قال باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون نبيها، يعني نبيها، ولا يؤتى من محل واحد بمكروهين. وذلك أنك إذا جلست على في حورة من جحر الحيوانات لدغتك، وأنت تنتظر مرة ثانية تلدغك، هذا من الحماقة، وإنما تبتعد عنها. هذا هو: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من جحر واحد مرتين ما يمكن. إذا أصيب مؤمن بأي شيء من لحظاته فإنه ينتبه لذلك ولا يؤتى مرتين من باب واحد. وهذا يدل على يعني انتباه وعلى نبوغ حال المؤمن، فينبغي أن يكون مستيقظا متيقظا منتبها. نعم. وبه إليه قال: باب حق الضيف. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشدد علي، فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: إني أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. هذا حق الضيف، يعني الضيف أيضا له حق، والزوجة له حق، وجسمك له حق، وهكذا كل له حق. يقول هنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يعني مغرما بالعبادة بتلاوة القرآن كل ليلة وصيام الدهر، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقوم الليلة؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا أدرك ذلك. قال: لا، لا تفعل، فإن لضيفك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وفأعط الذي حق حقه، يعني ينبغي أن لا تفعل. قال: أنا أدرك أكثر من ذلك. فما يعني ما كسوا حتى وصل إلى صوم داود عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم، فإنه أعدل الصيام. نعم. وبه إليه قال: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله: يقال هو زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أطيافه وزواره، لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدل، ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء، كل شيء غرت فيه فهو مغارة تزاور تميل من الزور والأزور الأميل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا، يعني معناه يعني زوج مصدر أصله، لكن يطلق على الجمع الزور زائر، والضيف كذلك أيضا أضياف، يعني هو مصدر في الأصل مفرد ولكن جمع وزوار وعدل ورضا كما يقال مصدر. قال وعن أبي شريح عن شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، والجائزة يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. ظاهر الحديث أن الضيافة غير الجائزة، يعني اليوم الأول يسمى جائزة، ففي هذا اليوم يتكلف له بقدر المستطاع، قدر ما يستطيع يشتري له يعني من الطعام الحلو وإلى آخره، حتى يتميز الضيف عن أهل بيته، هذا يسمى جائزة. وما عدا ذلك الضيافة، والضيافة أيضا يحتاج إلى الاستعداد، يستعد له 3 أيام، لكنه يكون أخف من الجائزة 3 أيام. فإذا مضى اليوم الثالث هذا يقول هذا هو حقك، يعني بعد هذا لا نريد أن تطول، أن يطول كلامك عندنا، تفضل، له حق ذلك، أو يأخذ بيده ويقول له تفضل الباب هذا، تسمع ولا ما تسمع؟ لا. لماذا؟ لأنه يحرجه، يوقعه في الإثم، يعني هو يجلس في الفراش ويأتي مع زوجته ويقول هذا الضيف هذا لا حياء عنده يا فلانة، يعني أذينا، ويبيت عندنا يوم الرابع كمان. إذن أوقعه في الإثم، اغتابه، يعني اغتابه، ولولا أنه تجاوز الحد ما اغتابه. في اليوم الثالث خلاص يأخذ عفشه ويتوكل على الله، هذا هو المهم، هو له أن يخرجه، له أن يخرجه بلفق ولطف ولين، وله أن يخرجه بطهر إن يحتاج الأمر إلى ذلك، فهذا هو حقه، 3 أيام حقه، وقبل ذلك جائزة حقه أشد، يعني يكون يستعد له عدته، يعني نشتري طعاما لذيذا وكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله، وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا من آداب الناس أو المواطن الضيافة، ضيافة المسلمين الذين يعني يمرون عليهم ويذهبون يمين شمال واجب عليهم هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي، إذا أمروا لهم بما لا ينبغي فذلك أيضا يأخذون من أموالهم، فأمروا لكم بما ينبغي فأقبلوا، لا تتعدوا ذلك، وإذا لم يأمروا ذلك فخذوا من أموالهم. فهذا يجوز أن يأخذ من مال صاحب المواطن بقدر الضيافة، بقدر الضيافة، فيجوز له أن يتصرف في ماله، هذا هو الواجب. لكن يعني هذا على قول من يقول إن الضيافة واجبة، وهو القول الحق، والجمهور يرون أن الضيافة مستحبة، لكن من أين لهم ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم الضمان، فكيف ما يكون واجبا عليهم؟ واجب، واجب عليهم. المواطن يجب عليه أن يضيف النزلاء بذلك المكان، فإن لم يفعلوا ذلك فيجوز للضيف أن يأخذ من مال صاحب ذلك الدار ما يعني قدر حقه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. وبه إليه قال: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل، فقال كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكله. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم، فقال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه: قم الآن. قال: فصلينا. فقال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير. يعني معنى ذلك أنه أدي حقه، أعطي كل ذي حق حقه معنا. نعم. وبه إليه باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. وبه إليه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه تضيف رهطا، فقال لعبد الرحمن رضي الله عنه: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن. فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت، فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق أتانا به. قال: فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: لم أر في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم، لما لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال: بسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا. أبو بكر رضي الله عنه عنده أضياف، جاء بهم إلى بيته فقال لعبد الرحمن ولدي: أفرغ من طعامهم، وإني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندي حاجة. فذهب وتأخر هناك، فآتاهم بعشائهم فقالوا: لا نأكلوا إلا أن يحضر صاحب البيت. قال عبد الرحمن: يا جماعة، أنت لا تحرجونا، لأن أبي إذا جاء وأنتم لا تأكلوا يضربني. قالوا: لا، ما نأكل. قال: فعرفت أنه سيغضب علي. فلما جاء أبو بكر تخبأت، فناداني عبد الرحمن: عبد الرحمن، ما في. قال: يا غنثر، فتقبيح هذا، إلا ما سمعت أن تسمع كلامي تعال. فجئت إليه فقلت: اسأل أضيافك. فلما سألهم قالوا: أي نعم، أتانا بالضيافة ولكن أبينا عليه. فغضب عليهم بدل عبد الرحمن، قال: لماذا تفعلون هذا؟ من حق الضيف هذا تغضبون، يعني تأبون ذلك؟ ثم المهم قال: كلوا. قال: والله ما نأكل حتى تأكل. قال: والله ما أكل. وهذا حلف وهؤلاء حلفوا. فإن ذلك لما اشتد الأمر قال أبو بكر: هاتوا الأولى من الشيطان الحلف. ثم قال: هاتوا نأكل. فأكلوا ورب الطعام من أسفل. فالمهم هذا هو القصة، وذلك أن أبا بكر أكل وأكلوا جميعا، وفضل الطعام وحملوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكل الأضياف هناك. نعم. وبه إليه قال: باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان أنه قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر رضي الله عنه بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت: أمي، احتبست عن ضيفك أو عن أضيافك الليلة؟ قال: ما عشيتهم. فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فسب وجدع وحلف لا يطعمه، فاختبأت أنا. فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها. نعم. وبه إليه قال: باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصاري عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه ومحيصة بن مسعود رضي الله عنه أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة رضي الله عنهم ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل رضي الله عنه: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: قال حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر رضي الله عنه تكلمتما فكرهته. هكذا. نعم. أخبروني بشجرة، هذه شجرة أوتي بجمار قبل قليل فوزعه بين أصحابه، ثم سكت قليلا ثم ناقشهم بهذا لعلهم ينتبهون أم لا، وما أحد وقع عليها، فكل قال: شجرة كذا، شجرة كذا، شجرة كذا. فإلا عبد الله بن عمر وقع في قلبه أنها النخلة استدلالا بجمار، لكنه خشي أن يتكلم وهو صغير وأبوه وأبو بكر ساكتان فسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أجابه: هي النخلة. فقلت لعمر: يا أبتاه، إني وقع في نفسي أنها النخلة ولكن لم أتكلم. قال: لماذا؟ قال: لأنك وأبا بكر لم تتكلم فاستحييت. قال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. نعم. وبه إليه قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. نعم، إن من الشعر حكمة، بعض الشعر حكمة، يكون في مدح الكتاب، مدح الرسول ومدح الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا شعر، هذا رجس قاله هذا، لكنه ليس قصدا، فلذلك ما يسمى شعيرا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت ابن أبي الصلت أن يسلم. يعني شعره كل توحيد لكنه ما هدي إلى الإسلام. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال وكان عامر رضي الله عنه رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع رضي الله عنه. فقال يرحمه الله. نعم. فقال رجل من القوم وجبت عمر. نعم. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله يا نبي الله. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو حي يرحمه الله لازم يستشهد، يموت شهيدا. فعند ما سمع عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لولا أمتأتنا بحياته لأنه يموت شهيدا قريبا وأنت قلت يرحمه الله. نعم. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها وأكسروها. وأكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر رضي الله عنه فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر رضي الله عنه فمات منه. أي بنفس سيفه. نعم. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله. أجرين جمع بين الجهاد ومجاهدة النفس، قل من جمع بين ذلك، قل بها من نشأ بها عربي مثله، ما في ما يوجد مثله يعني. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. يعني سوقا بالقوارير، هذه كناية عن نساء، فهذا الكلام يعني يستقبح في الرجال. نعم الكلام هذا. نعم. وبه إليه قال: باب هجاء المشركين. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذاك ابن رواحة، قال: فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري، وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حا، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه فيقول: أبا هريرة رضي الله عنه، نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم، أو قال: هاجهم، وجبريل معك. أي يؤيدك جبريل عليه السلام. وبه إليه قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. هذا هو الممنوع، يعني إن من الشعر لحكمة فيه، لكن يكون قليل. القرآن والذكر كثير والشعر قليل، أما أن يكون الشعر أغلب فهذا هو مذموم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من حتى يفسده خير من أن يمتلئ شعرا. يعني يدل على كثرة الشعر لا خير فيه، فينبغي للإنسان أن يقلل من الشعر ويعوضه بالقرآن وذكر الله تعالى. وبه إليه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني معنى ذلك أن هذه المرأة أرضعتها واعتبرت أمها، فجاء زوجها أو أخوه يدخل عليها فأبت أن تدخله، وقالت إنما أرضعتني امرأة أخيك ما أرضعني أخوك، فقال هي امرأته، قال لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أذني له فإنه عمك يرج عليك، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال يعني إنما هو يعني هو زوجها اعتربت يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأن ما يحرم من النسب من الرضاع من النسب يحرم من الرضاعة. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى لغة لقريش إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطوافة، قالت نعم، قال فانفري إذن. يعني معنى ذلك أن طواف الإفاضة طواف الإفاضة هذا لا يجب على المرأة الحائض فهو معفو عنه، وأما طواف الزيارة فلا بد منه، طواف الركن فلا بد منه. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحياتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على عدو بس. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أولى من غيرك فيه. اليوم جمع ما شاء الله. اللهم بارك، نسأل الله القبول. الله أكبر. الحمد لله. هي كله في البخاري إن شاء الله. هي البخاري. الله يبارك فيك، الله يحييك. مرحبا، حياك الله.